الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريقة الثانية من طرق فكرة التعويض، ما يحكى هي الطريقة التي تحكى عن الشيخ المجلسي في أربعين عندنا كم أربعين عندنا، وحاطينا إن الشيخ الطوسي إذا كان طريقه إلى الحسن ابن محبوب مثلا ضعيفا، لكن كان للشيخ الصدوق عليكم السلام ورحمة الله، ولكن كان للشيخ الصدوق طريق معتبر إلى كتاب ابن محبوب، يمكن أن نستعين بطريق صدوق، حيث إن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى الصدوق، حسب ما صرع به في ترجمة الصدوق. بما أن الصدوق له طريق معتبر إلى ابن محبوب، فسوف نحصل على طريق معتبر إلى كتاب ابن محبوب يتفق بالشيخ الطوسي. يتوسط للشيخ الصدوق وننتهي بمن؟ ابن محبوب. فولك فانتهى هذا. حتى لو لم تكن الرواية الرواية مروية عند الشيخ الصدوق نعمل بعد دينا بالرواية اللي رواها الشيخ الصدوق على طريق معتبر، لا، حتى إذا الرواية ما رواها الشيخ الصدوق فقط رواها الشيخ الصدوق من كتاب ابن محبوب وطريق تكرار الرواية رواها الشيخ الطوسي فقط من كتاب ابن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن محبوب ضعيف، لكن الشيخ الطوسي إلى طريق إلى الصدوق معتبر، والصدوق إلى الذي نعتبره إلى ابن محبوب، فبالتالي راح نحصل طريق صحيح إلى ابن محبوب يمر بينا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق وينتهي إلى إلى ابن محبوب. هذا طريق جديد تنتهي إلى المجلس. الجنسين، شنو رايكم بها؟ احسنتم. ويرد على ذلك انه يتم لو قرض ان نسخة كتاب ابن محبوب كانت واحدة، بحيث نزل أن النسخة الواصلة إلى الطوسي والصدوق واحدة، أتعدد فيها، إنه بناء على وحدتها يتم ما ذكر. أما مع احتمال التعدد، ويكفينا الاحتمال لأن شريطا هذا خليه يكفينا الاحتمال، وأما مع احتمال التعدد فتتم كما هو واضح. لاحتمال ان النسخة التي وصلت الى الصدوق لا تشتمل على الأحاديث التي نقلها منه شنو؟ الشيخ الطوسي لنا، بل كانت تلك الأحاديث موجودة في نسخة الشيخ الطوسي فقط، والتي طريقه إليها ليس ضعيفا، والتي طريقه إليها ضعيفا. هذه الطريقة الثالثة. طريقة ثالثة، هذا يعني هذا الكلام برضو بعد معاه يعني هذا انا من اول صياغ الطريقة اللي بطرحتها صار ان الكتاب ماذا؟ كتاب واحد. شوف لا بأس، هذا لو فرض اسمه لا بأس، هذا لو فرض ان كتاب ابن محبوب كان واحدا، وأما مع تعدده بحيث كان الكتاب الذي يصدر إليه طريق معتبر يغاير الكتاب، كتاب ابن محبوب الذي للطوسي إليه طريق غير معتبر، فالإشكال على هذا الطريق يفتتح حقا ريح. اذا جمع قراء على ان نسخة شنو الطوفي والسيف كانت نسخ الباليه فالتبع، لكن هذا يعني بالي ودونه فرط قتال طريقة ثالثة. طريقة ثالثة لطيفة، هذه لطيفة واقعا ألطف من تلك الطريقتين السابقة. إن هذه الطريقة الجديدة طريقة ثالثة لطيفة، عنوانها إن هذه العنوان طريقة ثالثة، إن هذه الطريقة لم نراها منسوبة لشخص معين، لأنها قد تخطر للذهن وحاصلها إنه لو كان عندنا رواية ما يوجد ويوجد ويوجد للصدوقي للكليني للكليني للكليني طريق غير محفظة إليها، وهكذا للطوسي طريقا غير محفظة إليها. كليني مثلا كان سنده إليها هكذا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن اسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرع عن سماع عن الإمام الكاظم عليه السلام. الشيخ الطوسي رواها أيضا بالسند الثاني. المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرع عن سماع عن الإمام الكاظم عليه السلام. كلا هذين السندين ضعيف، أما سند الكليني باعتبار منه لا إله إلا الله علي بن إسماعيل حيث لم يثبت توفيقه هذا اعتزال هذا اللي راح اقول اعتزال. اما محمد بن يحيى الذي يروى عنه الكليني فهو شيخه الجليل الثقة ومحمد ابن يحيى الأشعر عطار الثقة الجليل العظيم أبي أبو من هذا محمد ابن يحيى أظن أبو أحمد ذاته أحمد بن محمد الذي المشاكل ذاته ولم يرد في حقي أبو ذات ولم يرد في حقي جيد جيد أما محمد بن يحيى هذا من المشايخ الذي يتنقلنا لعله ماذا خمس ما أدري جيد أبو ذات جدو الكافي ورد طريقه جيد توثق الجديد. وأحمد بن محمد من هو أحمد بن محمد منها لا إله إلا الله يريد أن يكون هذا آخر هذا ابن الوليد نحن يكون تعريفا ما تعرف سيقولون شنو هم يحتاج اسمنا ابن الوليد محبوب السلام منه متأخر منه من مشايخ المفيد إيه وما يصير أستاذ الكليني يروي عن شيخ مفيد قال من لا أحمد بن محمد عيسى أنا بن عيسى ايش وقت ما اجى محمد بن يحيى اتهم الذي ويا منه احمد بن محمد يعني هو ابن عيسى لان محمد بن يحيى من الرواة المعروفين عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعر القومي شيخ قوم زين محمد بن يحيى بلا اشعر احمد بن محمد وهذا قلنا ابن عيسى بلا اشعر عثمان بن عيسى هذا احد اصحاب الاجماع 18 ما كل ذي الاتش ادعى اجماع على ستة على شنو تصحيح ما يصف عن جماعة ستة من اصحاب الامام الصادق والباقر ستة من اصحاب العادة ستة ستة واحد من عثمان بن عيسى بعد جنود ابتداء الدين واما زرع وسماع فهما موافقتان ورث الحقيمة شغل الامر صناعة واقفي ما نشغل واقف يوم واقف ابن هذا السنة ضعيف فقط من ناحية علي ابن اسماعيل وعما سند الشيخ فهو ضعيف منو شنو فهو ضعيف وما يصير الزلمه ورقه ويطعن بعدين هذا كل الوقت راح يروح فهو ضعيف بأحمد بن محمد بلي لأن أحمد هذا هو أحمد بن محمد هذا منه ابن الوليد أقل عدد ابن يحيى أو ابن الوليد لم يكن التوفيق وهما هو ابن الوليد بقرينة الشيخ المفيد يعني الشيخ المفيد السابق اللي روانا كتب كثيرا واصلت منه ابن الوليد احمد بن محمد بن حسن الوليد فهذا لم يكن المفيد وعما غيره فكلهم تقاط ابن المفيد مفيد اب احمد هذا احمد بن هو محمد بن حسن الوليد طب هذا المعروف شيخ الصدور الذي تابعه شنو في التصحيح وفي التضعيف من وجهاء العظماء حدث عنه ولا حرج لم يفقد قدره لم يفقد لا ما بيت لا عملت شنو بناء على انه ايها الاخوة بناء على ان شيخوخة الاجازة لا تكفي فيما انا اقول بجعل طبيعي انا مقصود زين واما سعد بن عبد الله وهذا الاشعري هذا المعروف احمد ابن محمد انا احمد سعد ايش وقت ما شفت ويا احمد يعني ابن عيسى لان جلعت جماعة ويا احمد بن محمد بن عيسى يرون عنه كثير واحد سعد بن عبد الله واحد محمد بن يحيى زين واما الحسين والحكم فهما ابن سعيد ابن سعيد الاهوازية حسين حسن شوفت ما يبشي حسين عن الحسن حسين ابن سعيد عن اخوه الحسن ابن سعيد له يعتبر من الثقات فأنذر عن سماع ما تتكلم. كلا السندين ضعيف، ولكن إذا كلا السندين ضعيف ولكن سند الشيخ ضعيف ب أحمد ابن محمد ابن القاسم الولي، وسند الكليني ضعيف بعلي ابن إسماعيل. في مثل هذه الحالة يمكن أن نلتقى بين السندين شكل نحصل على طريق معتبر. ما وذلك بالبيان الثاني من ضعف سند الطوسي بأحمد غير مهم أن الكليني قد روى الرواية المذكورة عن محمد بن يحيى في السند الثاني. الكليني يقول إن محمد بن يحيى العقاب حدثني بهذا الرواية، ثبت ابن أن محمد ابن يحيى قد حدث بهذه الرواية، ومعه فلا يضر ضعف أحمد في السند. في السند شنو؟ في سند الشيخ. إذا ثبت أن الكليني قد سمع هذه الرواية من محمد بن يحيى، المفروض أن محمد بن يحيى ينقلها عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة أيضا، ولا مشكلة من هذا الناحية. إنما المشكلة أن محمد بن يحيى يرويها عن أحمد بن محمد بن عيسى والمفروض أنه ثقة، فلا تبقى مشكلة من هذا ولا مشكلة من هذا الناحية. إنما المشكلة أن أحمد ابن محمد ابن عيسى نقل عن منه علي بن إسماعيل، ولعل علي بن إسماعيل هذا المنظور لم تثبت وثاقته. لئن كانت مشكلته هي هنا، وهذه المشكله يمكن التغلل عليها. أننا لو رجعنا إلى سند الشيخ رأينا أحمد بن محمد بن عيسى يروي هذه الرواية عن شخص ثقل وهو الحسين يعني بالتحويل الأموال والحسين عن أخيه الحسن وهو ثقل والحسن عن زرعة عن سماعة عن الإمام. لذلك تزول المشكلة من هذه الناحية أيضا من جهة هذه الطريقة. وهي لطيفة الطريقة ما أدري استفدت منها ولا أكرر تحتاج إلى أن نحن نصدقها. وإحنا عندنا رواية واحدة الفضيحة اللي بينها. لكن هالرواية الواحدة لها سند من الشيخ الطوسي إلى الإمام إلى سماع الذي يرويها عن الإمام وسند من الخليني إلى سماع إلى الإمام وكلا السندين ضعيف لشخص واحد مع افتراض اختلاف منطقة الضعف. هذا مع اختلاف منطقة ماذا؟ الضعف. مثاله كما اذا فرضنا الشيخ يروي رواية عن المفيد والمفيد عنه عن الشيخ المفيد عنه هو المفيد استاذ الشيخ والشيخ عنه والمفيد عنه عن استاذ منه ابن الوليد احمد بن محمد بن حسن الوليد واحمد عمن عن ابو الثقة الجليل محمد بن الحسن ومحمد بن الحسن كان يرويها عن سعد بن عبد الله وسعد عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري خليل ذهنك هذا وكان صدوره انها كان احسن الان عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري والاشعري يرويها عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن زيد هذا سند بعيد جدويه المفيد يرويها عن احمد بن محمد الحسن ولا هذا احمد هذا لم يرد في عقيده شيخ الاجابه بناء على نشقه الاجابه هذا حتى على من طريقه من لا يرى شقوقه الاجابه كان واذا رجعنا الى سند وجدنا سليمان محمد بن يحيى يروي عن محمد بن يحيى يروي ثقه جليل الاستاذ العظيم محمد بن يحيى عن احمد بن محمد الحسن عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري ثقة جليل العظيم والاشعري عن علي بن اسماعيل مشكلة هنا علي بن اسماعيل ضعفا وعلي بن اسماعيل عن الحسين عن الحسن العفو عن عثمان بن عيسى عن زرعا عن تمام فالضعف ماذا في علي بن اسماعيل وحينئذ نحن ونقول اما طريق الشيخ فهو ضعيف بأحمد منه ابن محمد ولكن هذا غير مهم. هذه الرواية نفسها يقول الكليني سمعتها من محمد ابن يحيى فلا يضر إذن وجود أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد في سنة الشيخ وينتفي احتمال ان هذا ابن الوليد احمد ابن محمد ابن اسمه الناصح طوله قد كذب حينما نقل الرواية المفيد قد كذب هذا الاحتمال ينتفي ليش يعني الكليني يقول انا سمعت التأذي محمد بن يحيى ما ينقل بهذا الرواية ينتفي فإذا الشيخ الكليني سمع عن محمد بن يحيى محمد بن يحيى سمع عنه عن احمد بن محمد بن عيسى الرمزي فقال دوله كلهم تلقى المشكله تعال انت احمد بن اسمعتها احمد بن محمد بن عيسى قال انا اسمعتها من علي ابن اسمع بن عيسي وعلى هذا الفجر هنا ناتي ونقول نرجع ماذا الى سنن الشيخ الطوسي في سند الشيخ الطوسي كان احمد بن محمد بن عيسى موجود مطلوب موجود لازم نتفق موجود فإذا كان موجود يقول اسمعتها انا عمد عن الحسن عن الحسن عن الحسن وانا ايش بعد اسمعتها ونقول الحسن الحسن ذو الثقات فاذا احمد بن محمد بن عيسى سمعها مرتين اذا مره من علي بن اسماعيل ومره سمعها منين من حسين عن الحسن يثبت حينئذ ما حينئذ يثبت ان الروايه صحيحه وناخذ بها وتغلبنا من خلال هذا البيان على ضعف من يروي عنه احمد بن محمد بن عيسى وهو علي بن اسماعيل تغلبنا على ضعفه كيف بالاستعانه بما بسند الشيخ حيث يروي هنا ابن عيسى عن الحسن عن الحسن فما واذا قال قائل ان سند الشيخ ضعيف بيبي لاحمد بن محمد نقول المفروض بانه هذا لا يضر لان الحليمي يقول سمعت انا بنفسي هذا الروايه من استاذي محمد بن جحيم وهي طريقة انا اضيف اشوفها لطيف ارجو من الاخوة ان يفكروا فيها لعله يهتدوا الى مناقشة اكو مناقشة ولا لا سام بنظرهم الى غد ان شاء الله ان يقينا هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الطريقة الثالثة وكثرة الطريقة الثالثة حتى نذكر الجواب عنها. الطريقة الثالثة من فكرة التعويض أن يقال إذا فرض أن لدينا رواية واحدة فبعبارة أكثر وفرض أن للشيخ الطوسي رحمه الله طريق إليها فيه ضعف كما اعترضنا على ان الشيخ الطوسي يروي الروايه هكذا المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن بن البلي الطبيعي الذي هو ما ثابت التوثيق ولازم نترك الاجابه تثبت التبرير لازم نترك نفس عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد يعني بن عيسى عن الحسين عن الحسن وعد عن درعا عن سماع عن سلام الله عليه. هذا السند يا ضعيف من ناحية احمد اللي هو استاذ منه المفيد عندنا ماذا سند ثاني في الرواية هاي الرواية الواحدة يرويها الكليني هكذا اقترب الكليني عن محمد بن يحيى اللي هو من ثقات الأجنة عن احمد بن محمد يعني ابن عيسى عن علي بن اسماعيل اللي هو ابن مشهور المشكلة هنا عن عثمان بن عيسى عن زرع عن سماع هنا الرواية الاولى السند الاول فيه ضعف من ناحية احمد والسند الثاني فيه ضعف من ناحية علي بن اسماعيل هذا الطريق الثالث هكذا كان تقول وبين روح الطريق الثالث حتى أكثر الجواب تقول هكذا إنه الضعف الموجود في الطريق الأول بسبب أحمد لا يضر ليش؟ لأن الكليم يقول أنا بأذني سمعتوه من أستاذي الثقيل الجليل منو محمد بن يحيى اسمع ذا الرواية إذا هذا الرواية سمعها الهليني عن ثقتين فلا يضر بعد هذا عدم نثاقة منه أحمد اللي بيقول عنه المسيح ليس ذلك لكن بالتالي ثبت على أنه هذه الرواية صادمة وأن أحمد الثاني ليس بذلك لأن نتيجة ليس بذلك ليش؟ يبقى ماذا أضعف من ناحية اثنين يبقى من ناحية علي بن إسماعيل نقول علي بن إسماعيل ضعفه لا يضر لماذا؟ لأن أحمد ابن محمد بن عيسى الذي هو موجود في كلا هاي قضية محمد بن عيسى الموجود في كلا سند يقول في السند الأول سمعت هذه الرواية عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعا فبناء على هذا لا يضر جهالة علي بن إسماعيل لأن أحمد بن محمد بن عيسى إلى طريقين اثنين واحد عن علي بن إسماعيل واحد عن الحسن وما دام طريق أحمد بن عيسى عن الحسين معتبر ويقول اسمعت الرواية عن الثقيل من هو الثقيل حسين عن حسن حسين بتعيد أولاده عن الحسن عن زرع عن زمان لبعد ما يدور عن طريق الثاني ضعيف هذا ما يدور ما دام أحد الطريقين صحيح سبب ضعفه إذا من ناحية أحمد الذي يروي عنه المفيد يضر ولا الضعف من ناحية علي ابن إسماعيل لا من جهة أحمد يضر لأن المفروض الكليل إسماعيل يقول سمعت بأذني من محمد بن يحيى الرواية ولا الضعف من ناحية علي ابن إسماعيل يضر لأن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عيسى وارد في كلا السندين ويقول في السند الاول سمعت عن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة وبعد كون سماعه الاول عن ثقة ومعتبر لا يضر كون سماعه في الطريق الثاني عن شخص غير ثقة وبهذا نلفق بين السندين ونحصل سندا جديدا فنطرح من السند الاول احمد الفرق لان المطلوب السليم يقول سمعت الروايه عن محمد بن يحيى ونطرح من السند الثاني علي بن اسماعيل لاننا نستحيض عنه ذلك سماع احمد بن عيسى عن الحسين عن الحسن بالطريق الاول خلاصة الفكرة هي هذه ويرد عليها الان الجواب من الان بحثنا جديد من الان ويرد عليها ان هذه الطريقة تكون تفرض ان أحمد بن محمد ابن عيسى ثبت أنه قد سمع مرتين مرة عن الحسين ابن سعيد الأفرازي. ومرة عن علي ابن اسماعيل انه اذا ثبت سماعه عن الاثنين فلا يضر كون سماعه الثاني ضعيفا بعد كون سماعه الاول شنو معتبر. لكن نقول نحن لا نكذب بأن ابن عيسى قد سمع عن الحسين الأهوازي لعل أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لا إله إلا الله إسلامات كبير الذي هو منه شيخ المفيد قد كذب في اختلاف هذا الثمن دور قائلا إن أحمد بن عيسى قد سمع من الحسين أهوازي هذه الرواية بينما هو في الواقع هو يعني من هو أحمد بن عيسى لم يسمعها من الحسين الأهوازي مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تحصيل طريق معتبر. نحن بهذا الكلام لا نريد ان ندعي ان احمد شيخ المفيد قد اختلق اصل الرواية حتى يقبل ذلك بمن؟ بشهادة الكليني سماع الرواية عن شيخه محمد بن يحيى. وإنما نريد أن ندعي اختلاقه للسنة فهو قد نسب إلى ابن عيسى أنه سمع الرواية من الحسين بينما هو لم يسمعها منه وإنما سمعها فقط وفقط من علي بن اسماعيل انه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تحصيل طريق دليل. هذه الطريقة ماذا؟ الثالثة. والطريقة الرابعة هي طريقة الميرزا محمد الأثرباتي صاحب كتاب منهج المقاصد الذي هو كتاب رجالي قديم معروف ومطبوع طبعة قديمة كبيرة الحجم أجمعين. محصلها إن إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث سابقا عن الآثار الوضعية للتقوى، وذكرنا أن للتقوى عدة آثار، واحدة منها العصمة بشكل مخفف، والأثر الثاني الذي الآن نريد التحدث عنه هو أن الله عز وجل يفتح على المتقين أبوابا للرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه آية، آية أخرى، ومن يتق الله يجعل له من أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هنا سؤال يخطر في الأذهان، كيف يقال بأن المتقي يفتح الله عليه أبواب السعة والرزق والمخرج من حيث لا يحتسب؟ والآن نحن نرى كثير من المتقين، بل أكثر المتقين، يعيشون الضيق، يعيشون السجون، ولا يمكن أن نشكك في تقواهم. أئمتنا صلوات الله عليه في الطبقة الأولى، في الدرجة الأولى من التقوى، والصلحاء من ذريتهم كان تقواهم غير قادر للتشكيك. كيف عاشوا السجون؟ كيف عاشوا التعذيب؟ كيف عاشوا بالشكل الذي نعرف من معيشتهم؟ هناك العلماء الذين نجزم بتقواهم وانهم بالدرجة العالية، بالرغم من ذلك نجدهم يعيشون الضيق والآلام. هذا سؤال موجه مطروح. في هذا المجال يمكن أن نجاب هكذا، لعل إذا بعض الأخوة عندهم جواب آخر لا بأس بأن ينبهونا عليه يستفيدون، يمكن أن يجاب عليه هذا التساؤل هكذا، بأن المؤمن المتقي لا يرى هذه الحياة حياة حقيقية، إنما الحياة الحقيقية هي تلك السعة التي والرزق الذي لا بد وأن يكون مطمعا له ومحلا لنظره هو الرزق في الحياة. وحيث الحياة يسير فالرزق من حيث لا يحتسب يكون في تلك الحياة، أما هذه ليست هي الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي. المؤمن يتبق له بعد ذلك أن تلك هي الحياة، حياتي تلك حياة، هذه يعني ليست له. وما دامت ليست بحياة فالصحة المطلوبة هي في تلك حياة. وإذا كانت هذه حياة فهي حياة مرة وليست طيبة، وإنما الحياة الطيبة هي تلك الحياة. والسعة إذا مطلوبة والمخرج مطلوب في الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة هذه الدنيا ليست هي المقر، وإنما هي الممر. يمر بها الإنسان إلى دار مقره الحقيقي، مقره الأبدي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار قرار، قرار مستقر، مكان أبد يبقى فيه المؤمن إلى الأبد. وإذا كان للربح والخسران مصداق فمصداقه الحقيقي في نظر المؤمن هو الربح والخسران في تلك الدار الأبدية، وليس في هذه الدار المؤقتة. قل إن الخاسرين الذين، من الخاسر؟ قد نتصور احنا الخاسر يعني الذي في هذه الدار، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ليس العالم الذي يعد علمه يدرس هو الرابح، لا لا لا، علم لا يحسب بمجرده بقطع النظر عن التقوى، وليس رد ولا الجهل خسران، بل الجهل رد اذا كان مع التقوى. والعلم بلا تقوى هو عين الخسران. مع الأسف، مع الأسف بعض الناس وبعض من يتنبس بلباس أهل العلم كل نظر موجه علما إلى الدنيا. صحيح الدنيا مطوعة، ما هو مطوعة، نحن نحبها أكثر الناس يحبها، إذن والمؤمن هم يطلب بالدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تكون هي محط النظر. نظر الناس لتحت، والله عز وجل الى جانب لتمام معنى. هذا ليس من خصال المؤمن، هذا عين الخسارة في الأرض. هو بنى على انه ربع ببعض القضايا، لكن مميز الى ان هذا عين الخسارة. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة فلا ذلك هو الخسران مبين. هذا الذي يكسر نفسه كيف يكسر نفسه؟ مدير عالم التقوى اذا تقوى ما موجودة الى جهنم وبئس المصير. اذا خسر نفسه وخسر اهله حيث لم يصطحب معهم، هم دخلوا الجنة وهو بقي في النار. هذا حق. اما الرابح من هو؟ هل الرابح يعني الذي كسب؟ لا لا لا لا، الرابح هو الذي ربح في الآخرة بسبب تقواه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفت معنى وهي مهم أن نلفت أنفسنا إلى ميزان الربح والخسارة والمصداق الحقيقي لذلك. احنا قد نعيش الغفلة عن هذا المعنى من حين لا نعلم نسير من مسار مادي مع سائر الناس الجهل، ونكون مصداقا للآية الكريمة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل كالبهيمة. فقد أكل وآمان وتمتع بالملاك. احنا أهل العلم يعبدوا أن نفترض عن بقية الناس، وما يصير الناس يأكلون وينامون وهمهم الدنيا ونحن فذلك نستجيب بالله. لابد ان نلفت نظرنا الى هذه الحقيقه. البعض يشوف الغير ماذا يفعل من عوام الناس، لابد ان نصير فرق بيننا وبينهم. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. بعدين تتضح لهم الحقائق. على اي حال الاثر الثاني من اثار التقوى هو ما اوضحت، وهناك اثرا ثالثا وهو ان المتقين يكفر الله عنه السيئات والذنوب. ليس في الحقيقة المتقين لا يلازم تقواه، لا تلازم أن لا يرتكب أي ذنب ولا يكون مرتكب لأي ذنب. لا، الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي يحاول أن لا يرتكب، وإذا أذنب بسرعة يرجع إلى جادة الصواب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يستهزئون مباشرة، فإذا هم مبصرون. بخلاف غير المتقي يبقى في طريق الجهل والغير. إذا المتقي صدر منا ذنب صغير فبسبب تقواه الله عز وجل يكفر عنه هذا الذنب الصغير. واذا كان الذنوب سابقه موجوده فالله عز وجل يكفر عنه بسبب ذنوبه السابقه بسبب تقوى تلك الذنوب السابقه. اذا التقوى لها هذه الميزه. فعلينا ايها الاخوه بعد كونها هي نعمة الذات اي ذات امرنا بحمله وتزودوا فان خير الذات التقوى فما علينا الا مراقبة حق التقوى وعدم الانفكاك والنيل عنه ولو بلحظة ولا بد وان ندعو الله عز وجل لان يوفقنا على ذلك. واذا لاحظت بعض الناس لهم انحراف لتأخذ باستعابتهم وبذكر عيوبهم هذه والاستغراق مما يفعلون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا استغراق من انحراف ماذا البعض مثل ما اذا شاهدت مريض اذا شاهدنا مريض بمرض عضال اصيب بفتة او بفلج او نستجير بالله امراض اخرى هل نستغرب؟ لا. وبمجرد ان نستغرب نقع في ذلك. الله يقول لنا استغرب ليش تستغرب ليش عندك؟ كذلك الانحراف عن خط التقوى ومرض فلا تستغرب من هذا المرض وان نطلب من الله عز وجل ان يجيرك من هذا المرض وتطلب ونطلب من الله عز وجل ان يوفقنا للاستمرار على الخط المستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله حسن.